وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. في سبب نزولها قال المفسرون رحمهم الله إنها نزلت في جماعة من المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكانوا يسيرون بين يديه. قال بعضهم لبعض: يطمع هذا الرجل بأنه يستولي على قصور الروم، هيهات هيهات له ذلك. أو قال بعضهم لبعض: كأن بكم غدا مربطين بالحبال، أتظنون أن جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم لبعض؟ وقصدهم بهذا تثبيط المؤمنين عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج معه للجهاد في سبيله. وقال بعض المنافقين لعوف ابن مالك رضي الله عنه: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فقال عوف بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرع عوف رضي الله عنه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه. ولعلها نزلت في هؤلاء وفي من قال هذا القول وقال القول الآخر. وحينما تحكم بعضهم مع بعض بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم سائرون بين يديه في غزوة تبوك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يحبسهم يوقفهم، فأوقفوا حتى أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قلتم كذا وكذا. قالوا: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. يسلي بعضنا بعضا، اعتذار أقبح من الفعل. يسلي بعضهم بعضا ويونس بعضهم بعضا في التهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. وروي أنه قال بعضهم لبعض حينما تكلموا بهذا الكلام: لا ينزل فيكم قرآن يفضحكم. فقال بعضهم: لا ينزل شيء، إنما محمد يأتي بالكلام من عند نفسه. فالله جل وعلا أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بمقالة بعضهم لبعض، وتهكمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل جل وعلا حكمهم في قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالتهكم بشيء من آيات الله أو بالملائكة أو بالرسل كفر بالله العظيم. وقد أخبر جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بما سيقولونه معتذرين، وأنه جل وعلا لم يقبل عذرهم بل وبخهم على قولهم وعلى اعتذارهم، لأنه كما يقال عذر أقبح من الفعل. يعتذرون بأن تهكمهم هذا خوض في الكلام لا يقصدون حقيقته، فيقال لهم: أما وجدتم ما تخوضون به وتتحدثون به غير الاستهزاء بالله وبآياته وكتبه ورسله؟ ما حملهم على ذلك إلا كفرهم بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا رغبهم في التوبة بعدما بين أن مقالتهم هذه مقالة كفر. يقال أن المتحدثين ثلاثة، منهم مخشي بن حمير، واختلف في اسمه في ضبطه، قيل مخش وقيل مخشي ابن حمير أو حمير. وقد كان مع القوم، قيل إنه يسمع كلامهم ويضحك ولم يتكلم، أو أنه يسمع وينكر عليهم، إلا أنه لم يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تاب وصدق في توبته، وقال: قعد بي يا رسول الله اسمي واسم أبي. فتاب وحسن إسلامه وتسمى بعبد الرحمن بعد ذلك. ويروى أنه دعا فقال: اللهم إني أسمع آية في كتاب الله أنا المعني بها، تتقطع لها القلوب، اللهم أمتني شهيدا في سبيلك حتى لا يقل أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. فمات شهيدا في معركة اليمامة، وقد عثر على كل من مات شهيدا في هذه المعركة، عثر على جسمه، ما عدا هذا فإنه لم يعثر على جسمه بين القتلى. فلعل الله استجاب له دعوته وقتل شهيدا صادقا إن شاء الله، وتاب الله عليه كما وعد بذلك في الآية: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. فلعل الله عفى عنه. يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم، لئن سألت المنافقين يا محمد عن مقالتهم لما تكلمتم بهذا الكلام. وقد صدر منهم مقالات عدة، بعضهم قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أنهم عند الأكل يأكلون كثيرا. ولا أكذب ألسنة، يعني أنهم عند الكلام والحديث كذبة. ولا أجبن عند اللقاء، يعني إن أنهم عند لقاء العدو جبنا يتأخرون. وعنوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أشجع الناس وأصدق الناس ألسنا وأقنعهم في الدنيا رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد كذبوا في هذا، وبعضهم قال يزعم هذا، يشيرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستولي على قصور بني الأصفر، يتهكمون بذلك، يقول إن خروج محمد لقتال الروم تسول له نفسه بأنه سيغلبهم ويستولي على قصورهم. وبعضهم قال إن محمد يأتي بالكلام ويقول هذا قرآن وهو كلام من عنده. وبعضهم قال لا تتقدموا، كأني بكم غدا مربطين بالحبال أسرى بأيدي الروم، أتظنون أن قتال الروم كقتال العرب فيما بينهم؟ وقصدهم بهذا تخذيل من مع النبي صلى الله عليه وسلم الخارجين معه للقتال في سبيل الله. ولئن سألتهم ليقولن، إذا سألت المنافقين يا محمد عن مقالتهم كيف يقولون هذا القول، يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، ما كان هذا صادر من قلوبنا حقيقة، وما كنا جادين في حديثنا، وإنما هذا مجال خوض ولعب ومزح وكما يسمونه. والخوض أصله في دخول الرجل في ماء مخلوط بالطين، خاض في النهر وخاض في البحر، إذا دخل فيه حالة كون النهر أو البحر مخلوطا بالطين كدر، ثم استعمل الخوض في كل دخول في شيء ملوث، سواء كان تلويثه حسيا كالدخول في الدحض والوحل والماء الكدر ونحوه، أو تلويثه معنوي كالدخول في كلام سيء. فأصل الخوض الدخول في شيء ملوث، كان الأصل في الماء الكدر، ثم استعمل في كل دخول في شيء ملوث، وسواء كان هذا التلويث حسيا أو معنويا. إنما كنا نخوض ونلعب، نلعب يعني نمزح فيما بيننا لأجل أن يذهب بعضنا عن بعض السآمة والملل وتعب السفر وبعد الطريق. قال الله جل وعلا قل لهم يا محمد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أما وجدتم ما تمزحون به وتلعبون غير التحكم والاستهزاء بالله جل وعلا وبآيات الله القرآن وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ والاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، وهو إلزام لهم بأنه قد صدر منهم هذا الشيء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. روي أنهم قالوا حينما قال بعضهم يزعم محمد أنه يستولي على قصور بني الروم، قال أحدهم نعم يساعده على ذلك الله، فقال مقالة قبيحة المنافق الآخر، قال مقالة قبيحة حينما قال له صاحبه يساعده على ذلك ربه، فقال الله جل وعلا لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. الاعتذار محاولة محو ما سبق من زلة، يقال في اللغة عذر الطفل بمعنى ختنه، أزال العذرة منه الحشفة، وبإزالة الحشفة يزول ما تحتها من دنس ومن قذر، لأن الحشفة يتراكم عليها القذر بقية البول، فإذا أزيلت سلم المرء من هذا القذر، فكأن المعتذر يحاول إزالة ما حصل منه من خطأ، والخطأ يدنسه ويقذره. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل هم مؤمنون من قبل؟ ليسوا بمؤمنين، هم كفار منافقون، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، فلم يدخل الإيمان الحقيقي في قلوبهم، وإنما توهم فيهم المؤمنون بأنهم مؤمنون، توهم فيهم المؤمنون من قبل أنهم مؤمنون، فأظهروا كفرهم عيانا بيانا. لا تعتذروا قد كفرتم بعدما كان يتوهم عند المؤمنين بأنكم مثلهم، وإلا فإن الله جل وعلا يعلم من طوت عليه قلوبهم من النفاق، فلم يكونوا مؤمنين من قبل، وإنما كانوا في الظاهر حكمهم حكم المؤمنين، فأظهروا بهذه المقالة السيئة كفرهم، ظهر عيانا بيانا للمؤمنين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم، إن نعفو عن بعضكم نعذب بعضا. هم مستحقون بهذه المقالة للعذاب، وإنما سبق في علم الله أن أحدهم يتوب ويصدق في توبته، والتائب من الذنب عند الله جل وعلا بعفوه ورحمته كمن لا ذنب له. إن نعفو عن طائفة فرقة جماعة والطائفة تطلق على الجزء من الشيء، سواء كانوا جماعة تقول طائفة من هذه الجماعة يعني جزء ويصدق على الواحد فأكثر، والتائب فيما رؤيا هو واحد من هؤلاء، ويصدق على الجزء من الشيء أي جزء من أي شيء، كأن تقول طائفة ذهب طائفة من الليل أو لم يبق من الليل إلا طائفة يعني بعض، أو ذهب طائفة عمره ذهب أو بقي طائفة من عمره، فالطائفة يطلق على الجزء من الشيء الباقي. إن نعف عن طائفة يعني فرقة من هؤلاء نعذب طائفة، لأنهم يستحقون التعذيب بمقالتهم هذا. وقد سبق في علم الله أن بعضهم يتوب وبعضهم يستمر على نفاقه فيموت عليه، فوعد جل وعلا من تاب بأنه يعفو عنه، ومن لم يتب يستحق العذاب. نعذب طائفة بأنهم، الباء هنا سببية، بسبب أنهم كانوا مجرمين، بأنهم كانوا مجرمين بسبب إجرامهم وخروجهم عن الصراط المستقيم، وكلمة مجرمين محلها من الإعراب خبر كان، وأين اسمها؟ الضمير الواو. وأين اسم أن بأن اسمها وخبرها؟ الضمير في أنهم هذا اسمها، وجملة كان واسمها وخبرها خبر لأن، بأنهم كانوا مجرمين. والجار والمجرور في قوله جل وعلا قل أبي الله وآياته ورسوله، أبي الله بالله أين متعلقه؟ متعلق بخبر كان كنتم تستهزئون، متعلق بتستهزئون، واستدل بهذا على أنه يجوز أن يتعلق الجار والمجرور ويكون العامل فيه متأخر عن أبي الله وآياته ورسوله، كنتم تستهزئون، تستهزئون بالله وآياته ورسوله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى قال أبو معشر المديني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه كأني أنظر إليه

فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فقال علي بهؤلاء النفر، فدعاهم فقال قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال أكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، اللهم تجب منها القلوب، تجب بمعنى تقطع، فإذا وجبت جنوبها قطعت، وجب الشيء بمعنى قطع. نعم. أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره رضي الله عنه، يعني لم يعثر له على جسم ما وجد. نعم. وقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا بأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. وفي قوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فيها قراءتان، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب على البناء للمفعول، وعلى البناء للفاعل هنا، وعلى البناء للمفعول إن يعفى عن طائفة منكم يعذب طائفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.